بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في القسم الرابع مما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في أدلة الأحكام بعد أن ذكر الكتاب والسنة، قال الثالث الإجماع. وقد مر بنا أن الإجماع لا يكون معتبرا إلا إذا كان مستندا على دليل، ولذلك قال العلماء الإجماع دليل على دليل. واختلف العلماء في الإجماع المنضبط المعتبر، هل هو إجماع الصحابة إذ أن الناس بعدهم كثروا واختلفوا، أم هو إجماع القرون المفضلة إذ يمكن ضبط أقوال مجتهدي الأمة لقلتهم وشهرتهم بخلاف الأزمنة بعدهم، حيث توسعت رقعة بلاد الإسلام وكثر علماء الإسلام وتفرقوا في الأمصار، فيصعب الإحاطة بأقوال العلماء المجتهدين جميعا، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر كلهم فحينئذ يعسر ضبط أقوالهم. فمن أهل العلم من يقول الإجماع المعتبر إجماع الصحابة فقط، وقد جاء هذا عن شيخ الإسلام، وجاء عنه أيضا اعتبار إجماع القرون المفضلة. وأما كلام العلماء الأصوليين فأكثر كلام العلماء على أن الإجماع المعتبر هو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. وقالوا الإجماع إذا ثبت وصح بيقين فإن إنكاره وجحوده كفر، وذلك لأن هذا يخالف نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا. وهناك مسائل كثيرة وفروع فيما يتعلق بالإجماع وتوجيه لكلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا، وأنه ما أراد نفي الإجماع فإنه أحد من يستدل به، فقد سألوه من متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى، قال من فجر يوم عرفة، فسئل عن دليل ذلك فقال الإجماع، ولكنه أراد أن يرد على طائفة من الناس الذين إذا لم يعلموا خلافا في المسألة قالوا اتفقوا، فأراد أن ينكر على المتساهلين على في نقل دعوى الإجماع، كما يعني قد ذكر مرارا في غير ما موضع، وكما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. هناك من لا يعتد بالإجماع ولا يحتج به ويقول الدليل هو أو الحجة في الكتاب والسنة، وأما الإجماع فلا، ولكن يستأنس، أما أنه حجة فلا، يستأنس به ولا يحتج به، وهذا مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا المسلك غير مقبول لا سيما في الإجماع المنضبط. وهناك مسائل يمكن للإنسان أن يدعي فيها الإجماع دون أن يستقرئ كلام العلماء فيها، وذلك في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان، أجمع العلماء على تحريم الشرك والزنا والسرقة وقتل النفس وغير الحق وما أشبه ذلك، وإن كان هناك بعض المسائل الفرعية التي يكون فيها شيء من النزاع، لكن مثل هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي تضافرت عليها الأدلة المختلفة، فمثل هذا الأمر لا ينكره لا الإمام الشوكاني ولا غير الإمام الشوكاني، لكن ينكر مسائل أخرى. وقد يقول قائل فها هي كتبه فيها أو في بعض المواضع منها الاحتجاج بالإجماع، والجواب عن ذلك أن الإمام الشوكاني نفسه قد حل هذا الإشكال في كتابه وبالغمام، وقال إذا رأيت أظن في كتاب الطهارة منه قال إذا رأيت في كتب الاحتجاج بالإجماع فإنما أريد به إلزام الخصم بما يحتج به أو بمقتضى مذهبه أو كلام نحو هذا. طيب على كل حال الكتاب هذا كتاب مختصر، ومسائل الإجماع والتفصيلات فيه للمطولات، وإنما أشرت لأهم المسائل على سبيل الإشارة. قال وهو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة اتفاق خرج به ما اختلفوا فيه، وقوله اتفاق مجتهد الأمة فلا عبرة للعامة ولا عبرة لسائر الناس، ولو كانوا ملوكا ولو كانوا وزراء ولو كانوا تجارا ولو كانوا أطباء ولو كانوا مهندسين، فالكلام على اتفاق مجتهد الأمة، ولو كانوا بالنسبة لسائر الأمة كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، ولو كانوا قلة فالعبرة بهم وبإجماعهم هم لا بكلام غيرهم. قال وهو اتفاق مجتهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليهود والنصارى وسائر الأمم الأخرى. قال بعد وفاة النبي، بعد وفاته، فلا عبرة بشيء من اتفاق الاختلاف في عصره، لأن الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو الذي يجب المصير إليه، ولا يمكن أبدا أن يحصل من الصحابة رضي الله عنهم مخالفة من أفرادهم فضلا عن كلهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمقصود بالإجماع اتفاق المجتهدين مجتهدي هذه الأمة بعد عصر النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي، على حكم شرعي، حلال حرام مستحب يكره وما أشبه ذلك. قال وهو حجة، أي هذا الإجماع، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقد مر أن الإجماع دليل على دليل، ما يكون إجماع على خلاف دليل وعلى خلاف نص، وإذا كان هناك إجماع معتبر فلا بد أن يكون في المسألة دليل من كتاب أو سنة. قال وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، بخلاف الأمم الأخرى قد يتفقون على الضلال، اتفقت اليهود على أن عزير بن الله، واتفقت النصارى على أن عيسى بن الله، واتفق غيرهم على الباطل، واتفقوا على مسائل أخرى من الباطل، لكن هذه الأمة لا تجتمع على الضلال، وهذا مما ميز الله به هذه الأمة وأكرمها به على سائر الأمم. قال والإجماع متصور الوقوع، إذ كيف يأمرنا الله باتباع ما لا يقع، يعني يقول أمرنا الله باتباعه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف يقال إن الإجماع لا يمكن تصور وقوعه إذ لعل هناك من خالف؟ نعم قد يتصور مثل هذا في بعض المسائل الدقيقة في العصور المتأخرة، أما في عصر الصحابة مثلا فكيف لا يتصور وقوعه مع قلة الناس في القرون المفضلة، العلماء قليل ومعروفون ومشهورون ومحصورون، فكيف يتصور أنه لا يمكن الإحاطة بأقواله؟ نعم بعد ذلك الأمة انتشرت واختلفت في البلدان وتفرقت العلماء في البلدان، لكن الإجماع يتصور وقوعه وإمكانه في الزمن الماضي وحتى في الزمن المتأخر. قال ومثاله إجماع الصحابة على قيام جميع ليالي شهر رمضان جماعة، فاتفقوا على ذلك. عمر رضي الله عنه جمع الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة ليلتين أو ثلاث، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض، فكان الناس بعد ذلك يقومون أفرادا وأوزاعا، هنا مجموعة وهنا واحد وهناك مجموعة، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فرآهم كذلك فجمعهم. وأصل القيام قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسنه، وإنما تركه خشية أن يفرض على هذه الأمة. فصلاة التراويح لم يبتدعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل النذر لقيام الليل ولا سيما في رمضان دلت عليه السنة القولية والفعلية. أما القولية فما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وندب الناس إلى ذلك وصلى بهم، وكان يصلي فجاءوا وصلوا في صلاته، ثم كان يرى بعد ذلك من يرى من الناس يصلون ما أنكر عليهم. ثم اجتمع في أيام عمر، جاءت خلافة عثمان ما أنكر ذلك، جاءت خلافة علي رضي الله عنه ما أنكر ذلك، من كان حبا لعلي بن أبي طالب وقال لا هذا إنما جاء به عمر، لماذا ما أنكره علي بن أبي طالب لما جاءت خلافته وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وهذا أمر منكر وليس من دين الله؟ من كان عنده حجة في ذلك فنقول له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. طيب، قال: والإجماع على إعطاء بنت الابن السدس مع البنت. هذا في الفرائض، أجمع العلماء على أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، دل على هذا النص والإجماع. أما النص فما في الصحيحين من حديث هزيل بن شرحبيل قال: جاء إلى أبي موسى الأشعري بمسألة حالك عن بنت وبنت ابن وأخ، فقال للبنت النصف والباقي للأخ، وذهبوا إلى ابن مسعود فسيصدقني، فجاءوا لم يعطي ابن الابن شيئا، فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا له إن أبا موسى قضى فيها بكذا وكذا وقال نأتيك وأنك ستصدقه، قال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين للبنت النصف، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمسألة مثل هذه فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس وأعطى الأخت ما بقي. فرجعوا إلى أبي موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فقضى ابن مسعود بهذا القضاء ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنت الابن السدس، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، هكذا الصحيحين، وأعطى الأخت ما بقي. الشيعة يرون أن بنت الابن لا ترث مع البنت قياسا على ابن الابن مع الابن، قالوا: كما أن ابن الابن مع الابن لا يأخذ شيئا فبنت الابن مع البنت لا تأخذ شيئا، وهذا قياس فاسد مخالف للنص والإجماع، خالفوا فيه النص والإجماع فلا عبرة به ولا التفات إليه ولا يرفع به رأس ولا نرى لا نرفع به رأسا ولا نرى بمخالفته بأسا، بل نتقرب إلى الله بمخالفته، فإن النص والإجماع على خلافه، النص والإجماع على خلافه. طيب، ومثل بهذين المثالين والأمثلة في هذا كثيرة، والعلماء قد ألفوا كتبا في الإجماع مثل مراتب الإجماع لابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله تعليقات على ذلك، وهكذا أيضا المنذر وغيره من أهل العلم، ومن المعاصرين من جاء وألفوا موسوعات في الإجماع، وهناك ما يسلم هناك ما لا يسلم به. وحتى ننبه على أن ابن هبيرة الوزير المعروف أحيانا أو في كتابه الإصلاح إذا قال اتفقوا فلا يريد بذلك جميع مجتهدي الأمة، يريد الأئمة الأربعة. يأتي بعض من لا يعلم اصطلاحه في هذا، وإذا أراد أن يحكي الإجماع في مسألة لابن هبيرة فيها قول قال اتفقوا، قال هذه المسألة دل عليها الإجماع، قال ابن هبيرة اتفق العلماء أو اتفقوا على كذا وكذا. ابن هبيرة له اصطلاح خاص، الوزير ابن هبيرة في كتابه الإصلاح له اصطلاح خاص، إذا قال اتفقوا يريد به الأئمة الأربعة. ولا شك أن اتفاق الأئمة الأربعة لا يكون إجماعا، وقول جمهور العلماء لا يكون إجماعا، اتفاق علماء بلد معين لا يكون إجماعا. ما يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذه المسألة أجمع فيها علماء اليمن، أجمع فيها علماء النجد والحجاز، أجمع فيها علماء مصر، أجمع فيها علماء البلد الفلاني. فهذا ليس هو الإجماع الذي يذكره الأصوليون هنا، هذا اتفاق أهل هذه البلدة، وليس اتفاقهم حجة لا على أهل بلدهم ولا على غيرهم. لو أجمع أهل علماء المجتهد الأمة في اليمن على مسألة شرعية هذا لا يكون حجة شرعية لا على أهل اليمن ولا على غيرهم، لأنه ليس هو الإجماع الذي هو اتفاق مجتهد الأمة، هم بعض مجتهدي الأمة وليسوا كل مجتهدي الأمة. وهكذا أيضا أي علماء في أي بلد آخر، ما يأتي إنسان ويقول اتفق علماء هيئة كبار العلماء أجمعوا على كذا وكذا، وإن أجمعوا على مسألة معينة ليس هذا هو الإجماع المذكور في كتب الأصول، وليس هو الحجة لا على أهل تلك البلدة ولا على غيرها. وهكذا أيضا سائر البلدان، إنما الإجماع هو اتفاق كل مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب